الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه، أي من كلام ينقله حكاية عن الآخرين، أو قولا يخبر به عن وقوع شيء أو نحو ذلك، فإنه في ذلك كله لا بد أن يتثبت، ليكون ما يخبر به أو ينقله أو يحكيه متأكدا من صحته، وإلا فإن حكايته ونقله لكل ما يسمع دون تثبت، هذا سيجعله من الكاذبين، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كان ما يتثبت من الكلام وينقل الكلام على عواهنه دون تحقق منه، فإن هذا سيوقعه ولا بد في الكذب. ولهذا من المهم في باب صيانة اللسان أن يتثبت المرء فيما يقول وفيما يحكي. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذه الآية تكررت في عدد من أبواب لأن دلالتها عامة وواسعة. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن فيها نهي من أن يقول المرء أو يحكي ما ليس له به علم، ما ليس له به علم، لأنه إن فعل ذلك يكون قفى ما ليس له به علم، فخالف هذا المعنى الذي دلت عليه الآية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الذي يحكي أو يقول ما لم يتثبت منه قاف ما ليس له به علم. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي لا تقل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه أيضا تكررت لأنها مهمة جدا في باب صيانة اللسان، ولهذا يحسن أو يناسب الاستشهاد بها في النهي عن الكذب، النهي عن الغيبة، النهي عن النميمة، النهي عن القول بدون تثبت إلى غير ذلك، لأن كل ذلك سيكتب على العبد، سيكتب على العبد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي أن أقواله كأعماله تكتب عليه ويحاسبه الله عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا يدخل فيه حتى الأقوال، الأقوال خيرها يثاب عليه وشرها يعاقب عليه. وقد تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. الشارح رحمه الله: أي حافظ حاضر. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. نعم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الزجر من نقل الكلام بدون تثبت، الزجر من نقل الكلام بدون تثبت أو حكاية الأقوال بدون تثبت من صحتها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني كفاه ذلك كذبا، لو لم يكن عنده إلا هذا يكفيه كذبا أن يكون يحدث بكل ما سمع، يكفي في باب الكذب أن هذه حاله، يحدث بما بكل ما سمع، يعني لا يتثبت. هذا هو المقصود، معنى يحدث بكل ما سمع أي لا يتثبت، لأن المسموعات التي تصلك من الناس فيها الصحيح وفيها الخطأ، فيها الصواب وفيها غير الصواب، فيها الصدق وفيها الكذب، فلا يشارك الكاذب في كذبه، بل يتثبت الإنسان ويتروى ولا يستعجل في نشر الخبر. والمصيبة في زماننا هنا في نشر الخبر أن نشره صار يسري سريعا، ليس كالقديم من الزمان، يسري سريعا، يعني الكذبة يقولها الإنسان في لحظة، أو الخبر غير المتثبت منه ينقله في لحظة يصل الدنيا كلها من خلال وسائل الاتصال السريعة هذه. وإذا كان التثبت مطلوبا في الأزمنة الأول فإنه يتأكد في هذا الزمان لسرعة انتشار الكلمة والنقل، ولهذا يعني في الآن في مسألة رسائل الجوال عبر وسائل كثيرة لها أسماء يعني معروفة عند الناس في نقل وصول الرسالة إليك ثم إرسالها إلى الآخرين، إرسالها إلى الآخرين. كثير من الناس مجرد ما ينظر إلى ظاهر الرسالة يضغط ويرسلها إلى مجموعات عنده مباشرة، ويستعجل في يعني أحيانا حتى، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده، أحيانا أحاديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام يرسلها له أحد الجهال، يرسل له حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب له تحت الحديث: انشر تؤجر، ثم يضغط وينشر إلى مئات والمئات إلى مئات وهكذا. فأصبح الآن انتشار المعلومة غير الصحيحة والأحاديث المكذوبة في زماننا انتشارها واسع ودخولها على الناس دخول كبير جدا بسبب عدم العناية بهذا الباب. هذا باب مهم جدا، هذا الباب يعني ينصح كل مسلم أن يمعن النظر فيه، تثبت فيما يقول وفيما يحكي، هذا باب مهم جدا في الحياة، لا بد من التثبت. وكل ما يصل في الجوال لا ينشره، يحبسه عنده حتى يتثبت، إن لم ينشره مطلقا ما يضره شيء، وإن نشره وفيه آفة شارك في الإثم، كان حديثا مكذوبا أو حكما مرجوحا أو قولا باطلا أو مذهبا فاسدا أو رأيا منحرفا أو غير ذلك شارك في الإثم، وإن حبسه ما ضره شيء، الحبس لا يضره، لكن الإرسال هذه مصيبة عظيمة، لا يرسل حتى يتثبت. هذا باب مهم الآن، باب مهم جدا، كل من معه جوال يجب أن أن يستحضر هذا الباب العظيم، التثبت فيما يقول وفيما يحكي. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. نعم، الواجب أن يعمل تصفية للأشياء التي يسمعها، تمييز بين الصحيح والسقيم والحق والباطل والهدى والضلال، يميز بينها ثم ينشر. إذا قال أنا ما عندي علم، قال احبسها لا تنشرها، لا تورط نفسك، احبسها. حتى لو قالك انشر تؤجر، قل باب الأجر واسع، ما يلزمني هذا الباب الذي يقوله أو يطلبه مني، فيحبسها ويسلم من ذلك. هذا الباب مهم جدا في زماننا، التثبت فيما يقول وفيما يحكي. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي كفاه ذلك كذبا فإنه قد استكثر منه. قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث والآثار المذكورة في الباب الزجر عن التحدث بكل ما سمع، فإنه يسمع الصدق والكذب، فإن حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. نعم، من حدث بكل ما سمع فقد كذب، لأن الأخبار التي تجي التي تأتي ليست كلها صدق، فيه من الناس من يكذب في في في في أخباره. الأخبار التي يسمعها وتأتيه من الناس ليس كلها صدق، فإن حدث بكل ما سمع لا شك أنه سيحدث بأمور غير صحيحة، أمورا كذبا. نعم. قال رحمه الله: ومذهب أهل الحق الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولا يشترط فيه العمد، لكن التعمد شرط للإثم. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في التحذير من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بالتحديث عنه بأحاديث يعلم أنها أو يظن أنها مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يتثبت من صحتها وثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا باب من الإثم خطير، أشد من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام كذب يتعلق بالدين نفسه. الآن لما يأتي إنسان ويروي للناس حديثا كذب مشتمل على حكم أو حث على عمل أو نحو ذلك، هذا الكذب يتعلق بالدين. الكذب على سائر الناس يتعلق بكذب فيما يتعلق بواقع الناس، أما هنا كذب فيما يتعلق بدين الله، فالأمر غاية في الخطورة. ولهذا جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا في التحذير من ذلك، ولا سيما من يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليتبوى مقعده من النار، كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هنا قال: من حدث عني، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بحديث يرى. هذه اللفظة ضبطت بفتح الياء وبضمها، يرى أنه كذب أي يعلم أنه كذب، وبضمها يرى أي يظن أو يظن أنه كذب، ليس متأكدا من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو أحد، أيضا الكاذبين، هذه ضبطت بالتثنية الكاذبين أو الكاذبين بالجمع، أحد الكاذبين. الكاذب الأول الذي تعمد كذب ذلك الحديث، والكاذب الثاني هو هذا الذي يحدث به، قد يكون الذي كذبه كذبه قبل مئات السنوات، والذي ينقله ينقله في هذا الزمان، فهذا الذي في هذا الزمان ينقله أحد الكاذبين، وذاك الذي أنشأه أيضا هو الكاذب الأول، وكلهم اشتركوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول بإنشائه والثاني بماذا؟ بنقله ونشره، بنقله ونشره، فهذا آثم وهذا آثم. ولما قال عليه الصلاة والسلام فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، أراد أن يبين أن الناقل آثم، أن الناقل آثم يأثم، لابد من التحري. فرجعنا إلى أهمية الباب، تثبت فيما يحكي وفيما يقول، في عموم الأخبار يتثبت، وفي الأخبار التي عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر ماذا؟ أشد وأعظم، لأن هذا يتعلق بالدين، هذا يتعلق بدين الله. الآن لما ينقل للناس حديث كذب، ثم يبدأ العوام والجهال يعملون بهذا الحديث، يعملون بالشاهي من البدع ليست من دين الله، مستندها هذا الحديث المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر ليس بالهين، غاية في الخطورة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذب علي، فإنه من كذب علي فليلج، فإنه من كذب علي فليلج النار. وحديث الزبير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، يعني هذا الآن إشارة إلى كثرة الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، يعني باب الكذب عليه، فأشار هنا إلى حديث الزبير وحديث أنس وحديث سلمة بن أكوع حديث أبي هريرة، وعندنا في الباب حديث سمرة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأظن الله أعلم أن ولعلكم تراجعون أن حديث الزبير وهو في البخاري فيه قصة، فيه قصة سألوه قالوا يعني سألوه عن قلة حديثه، وأن يعني الذي يرويه من الحديث قليل، سألوه عن ذلك فذكر أنه يخاف من هذا الحديث رضي الله عنه، ومن العشرة المبشرين. فانظر يعني لعلكم تراجعونه، فانظر إلى يعني هذه القلوب اليقظة الحية المنتبهة، وهو من هو في الفضل والمكانة، ومع ذلك كان يعني يقل من الحديث خوفا من من من من هذا الوعيد الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ رحمه الله: قوله لا تكذب علي هو عام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسب الكذب إلي. وقد اختر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب. نعم، يعني هؤلاء الجهلة لما عاتبهم من عاتبهم على هذا الكذب في أحاديث كثيرة كذبوها على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدين الكذب، فلما عاتبهم من عاتبهم على ذلك وأوردوا لهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، قالوا: نحن ما كذبنا عليه، نحن نكذب له، نحن نكذب له، يعني نأتي بكذب نخدم بزعمهم، نخدم بزعمهم الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه مصيبة عظيمة، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ماذا؟ قصر في بيان الدين وبيان الفضائل وباب الترغيب والترهيب، حتى يأتي هؤلاء بزعمهم فيأتون بأمور يكملون بها بزعمهم هذا النقص. فهذا غاية في الشناعة والقبح والخطورة. نعم، وجدته. نعم، في كتاب في صحيح البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوى مقعده من النار. والله هذا جدير بالتأمل، يعني هذا الموقف من الزبير العوام أحد الأشرة المبشرين بالجنة، يقول: لم أفارقه، أنا دائما ملازم له ودائما أسمع حديثه، ولكن الذي يمنعني من كثرة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الخوف من هذا الحديث. كان فيه هذا الخوف، فمن كان ضحل العلم، ضحل الدراية، ضحل التمييز، يجب أن يخاف ولا يحدث ولا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، بل يجب عليه أن يتثبت. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا: نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان، ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة. الضرة هي الزوجة على الزوجة، يقال لها ضرة ويقال لها علة، كما في الحديث: نحن الأنبياء أبناء علات. العلات الضرائر، علات الضرائر. فهذه امرأة لها ضرة، يعني لها علة، أو معها امرأة أخرى تشاركها في زوجها، فتسأل: هل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني تقصد أنها تفعل شيئا تغيظ به جارتها أو ضرتها، لما تجلس معها تقول: مثلا اليوم أعطاني ذهب، اشترى لي اليوم ثياب جديدة، واليوم فعل لي كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، أشياء غير ما موجودة، وإنما من أجل أن تغيظها وتؤذيها بهذا الكلام، وتوجد في نفسها شيء على زوجها. فهذا من الشر والفساد العظيم. لما سألت هذه المرأة عن ذلك قالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أن تشبع من زوجي غير الذي يعطيني؟ تشبع من زوجي غير الذي يعطيني، يعني تقول: أعطاني ولم يعطيها، هذا معنى تتشبع من زوجها غير الذي يعطيها. أعطاني أشياء لم يعطيها إياها، بس تكذب من أجل أن تغيظ جارتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كلابس ثوب يزور. ذكر قاعدة في الباب، سواء بين الجارات أو عموم الناس، الرجل أو المرأة الذي يتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، لأن هذا من الزور، يظهر من نفسه خلاف يعني خلاف واقعه حقيقته، خلاف واقعه وحقيقته. قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. والله عز وجل قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: أشار بهذا إلى ما ذكر أبو عبيد في تفسير الخبر، قال: قوله المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، يتكفر بذلك ويتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها، وكذلك هذا في الرجال. قال: وأما قوله كلابس ثوبي زور، فإنه الرجل يلبس ثياب المشبهة أحسن الله عليكم، فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد، يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. نعم، يعني يرائي بذلك، وحقيقته على خلاف ما يظهر. نعم. قال: وفيه وجه آخر، أن يكون المراد بالثياب الأنفس، كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان بريئا من الدنس، وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه في دينه. وقال الخطابي رحمه الله: الثوب مثل، ومعناه أنه صاحب زور وكذب، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب، والمراد به نفس الرجل. وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة. قال الحافظ رحمه الله: وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: كان يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة، فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه وأقبل فشهد، فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه، فيقال أمضاها بثوبيه. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، أصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.